قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنسأل الله أن يجعل هذا الهلال علينا وعليكم هلال خير ورشد وإيمان وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. يقول بالله تعالى التوفيق مع تفسير بعض الآيات من سورة صاد، وقفنا عند قول الله سبحانه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال رب اغفر لي، سأل الله أن يغفر له، وطلب أيضا من الله سبحانه وتعالى أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فاستفدنا منه أن أحدنا إذا أذنب لا يمنعه الذنب من الاستغفار ولا من سؤال الله من واسع فضله، فقد تستحي إذا أذنبت أن تسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة، ويكون غاية أو تكون غاية هناك أن يغفر لك الذنب. ولكن سليمان عليه السلام تعلمنا منه درسا، فإنه قال رب اغفر لي، ومع قوله رب اغفر لي مع سؤال المغفرة سأل سؤالا عظيما في الدنيا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقد تقع في محرم فتقول يا رب اغفر لي ما اقترفته وما ارتكبته، ووسع علي يا رب. قد يقترف شاب مع امرأة شيئا ويتوب توبة نصوحا، ومع توبتي يا رب ارزقني مالا أتزوج به في الحلال. فكما أنه يطلب المغفرة يطلب من الله أيضا أن يعطيه من خيري الدنيا والآخرة. قال سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. استفدنا من الآية الكريمة أننا نسأل الله بأسمائه الحسنى، إذ قال سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. تقول يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، هب لي من لدنك ذرية صالحة. فتسأل الله باسمه الوهاب أن يهب لك، وتسأل الله باسمه الغفور أن يغفر لك، وتسأل الله باسمه الرحمن أن يرحمك، وتسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الشافي أن يشفيك. وهذا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي قوله تعالى فادعوه بها وجهان للعلماء، أحدهما فاسألوه بها دعاء المسألة، فإن كنت تريد شيئا ارزقنا وأنت خير الرازقين، ومن المعاني الأخرى تعبدوه بها، يقول يا رب أنت سميع الدعاء، أنت سميع الدعاء، أثني عليه بها وأتعبده بها وأسأله بها. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أي لا يكن لأحد من بعدي ملك مثله، إنك أنت الوهاب. على ما يبدو استجيبت دعوته، إذ الله قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وردت آيتان في صفة الريح وحركتها التي سخرت لسليمان، إحدى الصفتين تجري بأمره رخاء، والرخاء اللينة السهلة، والأخرى ولسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب. فكيف الجمع؟ جمع بأن يقال إن الريح شديدة الهبوب كانت للمسافات البعيدة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، واللينة تكون في المسافات القريبة. أو يقال إنه إذا أرادها لينة كانت لينة بإذن الله، وإذا أرادها سريعة كانت سريعة بإذن الله. قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد. والشياطين على النصب، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، منهم من يعمل في البناء بناء، ومنهم من يعمل في الغوص في قاع البحار لاستخراج اللؤلؤ والحلي من قاع البحار لسليمان عليه السلام. والشياطين كل بناء وغواص. إذن استفدنا أن الجن تنزل في المياه، أن الجن أيضا من أماكن معيشتها أنها تغوص في البحار. فأحيانا يقال في شأن شخص مات مثلا غريق، قال إن الجن سحبته، إن الجن سحبته إلى القاع، هل هذا يتصور؟ نعم، قد يكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا ويكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلن تموت نفس إلا بإذن الله، ولن تموت نفس إلا إذا انقضى أجلها. لكن الآن مثلا تفقدت شيئا، هل يمكن أن تكون الجن أخذته؟ وارد أن الجن تسرق وترد الشيء، أو لا ترده أحيانا تخفيه بإذن الله. ذلك لأن الجن أو الشيطان كان يسرق من تمر الصدقة، من تمر الصدقة. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص. وما علاج هذا؟ هل ممكن الشياطين تأكل من الطعام المكشوف؟ يمكن أن تأكل من الطعام المكشوف، إذا سميت الله حرمت، تغطيه وتسمي الله تحرم. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد مربوطين في القيود، وهم الذين يعذبون. سليمان كان يعذب الشياطين التي تتمرد، كما قال تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد. أخذ منه حبس الظالم. هل يجوز حبس الظالم؟ حبس الجنات هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لهذا، قال حديث وللآية الكريمة في شأن ذي القرنين، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فصنع سدا يحجبهم ويحجب شرهم. آخرين مقرنين في الأصفاد أي في القيود، قال الله له هذا عطاؤنا، أي الذي أعطيناك يا سليمان، فمن تفضل على من شئت أو أمسك، لا تعطي من شئت، أحرم من شئت بغير حساب، أي لا حساب عليك. يعني أعطيت هذا مليون حرمت هذا، أعطيت هذا مليار حرمت ذاك، لا حساب عليك. امن أو أمسك بغير حساب، تفضل على من شئت، أعطي من شئت، امنع من شئت، احرم من شئت، لست بملوم ولست بمحاسب على ذلك. رسولنا ليس كذلك عليه الصلاة والسلام، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل قال إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أقسم بينكم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فلذا ولأن سليمان عليه السلام أطلقت يده يفعل ما يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب، والرسول في الباب لم يكن كذلك، بل يعطي بأمر الله ويمنع بأمر الله، إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. فلهذا قال فريق من العلماء إن درجة رسولنا صلى الله عليه وسلم في الآخرة أعلى من درجة سليمان، لأن سليمان متع متاعا عظيما في الدنيا فأثر ذلك على مرتبته في الآخرة، وإن كان له عند الله زلفى وحسن مآب. قال فريق من العلماء فالأنبياء الذين هم عباد مرسلون أرفع درجة يوم القيامة من الأنبياء الملوك، ولذلك خير الرسول بأن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فقال له جبريل تواضع لربك، اختار أن يكون عبدا رسولا. قال تعالى هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا أي في الآخرة لزلفى منزلة المقربين وحسن مآب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي حسن مرجع، مرجع حسن. إذن قد يكون الشخص سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة، وفي المقابل قد يكون الشخص شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة. نعم. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب، اذكره متأسيا به، واذكره للناس، ففي قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب مشروعية التذكير بالقصص واستحباب التذكير بالأنبياء، ليس على سبيل الحواديت أبدا، بل كي نتأسى بهم، كي نقتدي بهم. فلذا ينبغي أن تكون هناك جامعة أو عفوا كلية وأقسام في الجامعات لتدريس قصص الأنبياء للاستفادة من أخلاقهم، لأن الله قال واذكر عبدنا إسماعيل إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر عبدنا داود، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فالفوائد المستنبطة منها أفضل بكثير بكثير من الفوائد التي استفادها طالب متخرج من كلية الآداب قسم فلسفة، فلسفة ماذا؟ أو قسم تاريخ، تاريخ ماذا؟ ماذا تستفيد من التاريخ؟ ماذا ستستفيد من الفلسفة؟ إنما تستفيد من قصة أيوب، من قصة نوح. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تتخلق بأخلاقهم وتتأدب بأدبهم. فواجب على وضع المناهج في الكليات التي يسمونها كليات الأداب أن يستقوا الأداب من سير الأنبياء ومن سير الصالحين. هل نستفيد من تحتمس أدبا؟ هل نستفيد من أحمس أدبا؟ هل نستفيد من رمسيس أدبا؟ لا خلق ولا دين، لا خلق ولا دين. إن سلمنا أنها أسماء لها وجود، لكن الذي نستفيده نستفيد من رسل الله الكرام، فأولى لهم وأولى لهم أن يدرسوا قصص الأنبياء وسير الأنبياء وسير الصالحين. قال تعالى واذكر فعل أمر، وإذا لم يذكرهم ذكرنا نحن، واذكر عبدنا أيوب، فهو عبد أيضا كسائر البشر. واذكر عبدنا أيوب، أيوب نبي كريم من ذرية إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، فلو من ذرية أيوب إذ الله قال أتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. هل عائد على إبراهيم أم عائد على نوح؟ الوجهان قائمان ولكل وجهة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب بتعب. النصب هو التعب، ومنه فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عمل دنياك فاجتهد في عبادة ربك، وقيل إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، أي اجتهد في الدعاء، وهو أحد أدلة القائلين باستحباب الدعاء بعد الصلاة في أدلة أخرى. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، نادى بمعنى دعا، نادى بمعنى دعا، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا إخبار، يخبر أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن قد يأتي الطلب في صورة خبر، لأنه قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وما قال اشفني، لكن ربنا سماه نداء، سماه نداء، إذ قال اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. القصة مجملة هنا، ما بينت كبير بيان في الكتاب العزيز، ولكنها بينت بيانا شافيا واسعا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي نوح. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، يعني كل الناس هربوا منه، أقاربه وأصحابه جيرانه، كل الناس هربوا خلاص، مرض المريض زاروه يوما يومين ثلاثة أربعة شهر، بدأ الناس يتناسون أيوب عليه السلام حتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته أولاد عمه، كان يزورانه يدومان الزيارة الحين بعد الحين. فأيضا طال عليهما الأمد، فقال أحدهما لصاحبه: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. ترى هذا أيوب له 18 عام يدعو ولا يستجاب، لعله ارتكب ذنبا كبيرا لم يذنبه أحد من العالمين. فقال: لماذا يا أخي تقول هذا الكلام؟ لماذا؟ قال: يا أخي يلبس به البلاء 18 عاما لا يشفى. فطار ابن العم بالكلمة إلى أيوب عليه السلام، أخبره بها: ابن عمك يقول عنك كذا وكذا. وكما قال القائل مبينا أن الكلمات أحيانا تكون عذابا أشد من الضرب، أشد من المرض، وشماتة الشامتين أحيانا تكون أشد من البلاء الذي أنت فيه. ولذا فمن دعاء الرسول: اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء. ومن دعاء هارون: فلا تشمت بي، من قول هارون لموسى: فلا تشمت بي الأعداء. فقال العلماء: جراحات اللسان لها، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان إلا بإذن الله. يعني واحد ضربك بسيف، الجرح إن شاء الله يتلم، لكن الكلام يبقى أزمنة طويلة. فطار ابن العم بالكلمة إلى أيوب عليه السلام، فقال أيوب عليه السلام واشتد به الكرب والحزن والبلاء: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان، أي في مال، فأكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فأذهب إلى بيتي آتي بأموال حتى لا يحلف أحدهما بالله كاذبا، حتى لا يذكر اسم الله في باطل. وأخذه الحزن وبدأت الهواجس، فقال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بدأت الوساوس والعياذ بالله بنصب في بدني، تعب في بدني، فدليل على أن الشيطان ممكن ينخس شخصا في بدنه، ممكن يؤذي شخصا في بدنه، وعذاب في التفكير. وفي الآية الأخرى: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدعا بهذا الدعاء، وخرج ذات يوم عقبه مع زوجته البارة الوفية به، فلما خرج مع زوجته البارة الوفية به، خرج لقضاء حاجته، فكان حييا كالأنبياء، كلهم ذو حياء، الأنبياء عندهم حياء، حياء في كلامهم، حياء في ابتساماتهم، حياء في ملبسهم، حياء من الله بمراقبته، حياء مع الخلق، عندهم حياء شديد. فخرج كي يقضي حاجته، فابتعد عن عين زوجته حتى يقضي الحاجة، غاب عن عينيها لقضاء الحاجة. فبينما هو ذاهب لقضاء الحاجة أوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك يا أيوب. وماذا عساه أن يجدي الضرب بالرجل بعد يضرب الأرض برجله، لكن هكذا أمر فلا يسعه إلا السمع والطاعة. ضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع، قال الله له هذا مغتسل بارد، أي اغتسل يا أيوب، وشراب، شراب بارد، اشرب منه يا أيوب. فاغتسل فذهب كل داء في بدنه، شرب ذهب كل داء في بطنه، فعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان وأصح ما كان وأشب ما كان. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه، ثم طفق يجمع في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع، وكان قبل ذلك مريضا كما ترون، أجمل وأحسن وأغنى ما كان. رجع إلى زوجته التي طال انتظارها وتترقب الرجوع، فرأته فسألته ولم تعرفه، أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ طال علي انتظاره وشق علي الانتظار. فقال لها أنا أيوب. قالت اتق الله ولا تسخر بي ولا تهزأ بي ولا تسخر مني. قال أنا أيوب. فدققت النظر إليه وقالت والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا، أي في حال صحته. فقال أنا أيوب، وأخبرها الخبر، حكى لها القصة. فتخيل في هذه الحال زوجة ترى زوجها أجمل ما يكون وأغنى ما يكون بعد بلاء كان فيه، لا تستطيع أن تصف حرارة اللقاء أو الشوق أو كيف شكرت نعمة ربها وهذا اللائق بها، لا تستطيع أن تصف كيف شكر النعمة منهما آنذاك، وكيف الفرحة والسعادة التي اعترتها آنذاك. عاد أجمل ما كان وأحسن ما كان وأغنى ما كان عليه الصلاة والسلام. وهكذا تبدلت الأحوال، فعلى ما يذكر في الإسرائيليات، ولم يذكر في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأته كانت من أسرة ثرية من بنات الملوك، ولكن بالطبع نفر منها أهلها لما طال بلاء زوجها. قيلت أقوال في هذا الباب كثيرة، فتخيل بعد ذلك كيف سيأتي المباركون يباركون الذين نفروا عنه وانفضوا عنه لمرضه ولقلة ماله، كيف ستتغير أحوالهم. أهل الدنيا سيأتون، الرجل أصبح أغنى واحد في البلدة وأجمل واحد في البلدة وأشب شخص في البلدة، سراء تحول حاله من فقر وبلاء إلى صحة وعافية ورخاء عظيم. بلا شك أهل الدنيا سيقبلون بعد إدبار. قال تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. كيف سيأتي الرجل يقول مبارك يا أيوب، الحمد لله على السلامة، كيف حصل ما حصل؟ وستذكر أمور فحواها أن الله يمن بما يشاء على من يشاء ويعافي من يشاء، ولا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله لكلام طبيب، أو إذا اجتمع الأطباء كلهم على رأي الله هو الشافي سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي بعد بلاء. فلذلك ربنا ذكرنا به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر به. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هل أحيانا الشيطان ينخسك؟ يجوز، هذا يتصور، ينخسك أنت يا ابن آدم، يجوز ويتصور. هل ممكن يأخذ شيئا ويا ربي ويتصور ذلك؟ لكن كحرز سم الله وارق نفسك. والحمد لله نحن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الله علينا بإنزال المعوذتين على رسولنا الكريم، فما تعوذ المتعوذون بمثلهما ولا سأل السائلون بمثلهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعن بالله ولا تعجز، واقرأهما عند نومك، اطفل وارق نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، وبإذن الله تحفظ مع آية الكرسي. سيدتي آي الكتاب العزيز، أحيانا ترى ما يسمونه كوابيس، أو أحيانا ترى أحلام مزعجة ومناظر، تنام تجد صورة شخص سيء، تجد أي حيات، تجد. عليك بالذكر في الحال، في الحال انتبه، تحول عن جنبك، اقرأ الذكر، تسلح بالذكر، توضأ، كل هذا بإذن الله سلاح رادع للشيطان، سلاح رادع لأعوان الشياطين بإذن الله. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك للأخذ بالأسباب، وإلا فالله قادر. هذا مغتسل بارد وشراب. ففيها معجزة إذن أو آية. ووهبنا له أهلا، رددنا له أهلا، ومثلهم معهم، ضعف العدد، رحمة منا وذكرى يتذكرها أصحاب العقول النيرة الرشيدة، وذكرى لأولي الألباب، ذكرى أيضا يتذكرها أصحاب العقول ليعلموا أن الشافي هو الله، وأن العسر يتبع يسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. قال تعالى النصر مع الصبر، قال وخذ بيدك ضغثا، خذ بيدك شمراخا، شمروخ في مئة عصايا كما قال الجمهور، مئة عصايا ملتف، فاضرب به، اضرب به من؟ اضرب به زوجتك على ما قاله الجمهور، ولا تحنث، أي لا تقع في الحنث الإثم، وأخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما مناسبة هذا؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبينها، بينت في الروايات الموقوفة والإسرائيليات، والله أعلم بصحة هذه الإسرائيليات من ضعفها، فأقولها غير متقلدا لصحتها، لإثبات صحتها أو ضعفها، لكن يقينا ليست هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا فيما ذكروه في الإسرائيليات أن هذه الزوجة الصابرة، وقد قيل أنها كانت ابنة عمي فالله أعلم، هذه الزوجة الصابرة صبرت مع أيوب، وقلما تصبر النساء، قلما تصبر النساء، نسوة قل منهم من تصبر على زوجها إذا ابتلي، لكن صبرها الله ورزقها الإيمان. وبعد باعت كل ما تملك من أجل علاج زوجها، وبلا جدوى وبلا نفع ظاهر. وبعد احتاجت ساعدها بعضهم أحيانا والبعض لم يساعدها، فبعد اتجهت على ما ذكروه، وهي من أسرة كريمة ومن بيت كريم للعمل والخدمة. فبعد كانت تأتي بشيء من الرزق الذي يسوقه الله لها ولأيوب عليه السلام. وبعد سئم الناس هذه المرأة ولم يعودوا يدخلونها البيوت خوفا من العدوى كما يقولون ومن نحو ذلك، فضاقت بها الحال على ما يذكرونه أيضا في الإسرائيليات. وكانت من ذوات الشعر الجميل الحسن، فباعت إحدى ضفائرها لبنت ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، وآتت أيوب ولم تخبره، وغطت عليه غطت رأسها، ولكنها أتته بطعام غير معهود، بطعام جيد وبملبس جيد، فسألها فعرضت في الإجابة. ثم مرت مدة فأتت وباعت الضفيرة الأخرى، وأتت لكن هذه المرة استحلفها بالله أن تبين له حقيقة الأمر. بدأ يوسوس، الشيطان بدأ يقذف الوساوس، فطرحت الثوب الذي أو الخمار عن رأسها، فرأى ما بها، وكان قد أقسم لتغيبها عنه أن يجلدها 100 جلدة. فلما رأى حالها الذي آلت إليه دعا ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. البشر بشر يفكرون. فحينئذ ولما عوفي كيف يبر يمينهم، لم تكن عندهم كفارة الأيمان، فالحمد لله الذي شرع لنا كفارة الأيمان. يعني الأمم من قبلنا على ما نقله فريق من العلماء لم يكن عندهم شيء اسمه كفارة يمين، حلفت لازم تنفذ، لا بد أن تنفذ، لم تكن عندهم كفارة يمين. فمن الله علينا أمة محمد بكفارة اليمين، ولذلك قال الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. الآية فيها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تشكر على ماذا؟ على أن الله رخص لي في كفارة اليمين، لأننا لجهلنا وقصورنا وقلة عقولنا نحلف أحيانا على أشياء فوق طاقتنا بكثير، فيسر الله لنا بكفارة اليمين. لكن الأمم من قبلنا حلفت لزاما أن تنفذ، لكن المرأة كانت ما اجتنت جرما فكيف تجلد؟ فتخفيفا عليها يؤتى بحزمة من 100 عود تضرب بها ضربة واحدة بدلا من 100 جلدة. فهي آية في باب الحيل المشروعة للعلة، لأن الله الذي أباحها له. وخذ بيدك ضغثا، هذا نص، حتى لا نستطيع أن نقول حيلة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع قال تعالى فاضرب به ولا تحنث لن تكون وقعت في الإثم. وهذه خاصة بأيوب لا تضطرد لكل شخص. وإن كان روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل كبير طاعن في السن قد زنى فإذا ضرب سيموت 100 جلدة. فأيضا اتبع النبي مثل هذا بشمراخ، لكن أنا بعيد عهد بتصحيح الحديث وتضعيف. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. كيف كان سينال هذه المنزلة العظيمة؟ إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فثلاث شهادات من الله، لو أن لك يا ابن آدم واحدة منها لا تقوم لك الدنيا إذا شهد الله لك بقول إنا وجدناه صابرا. لكنه قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد نعم العبد. لم يشكو الله إلى عواده وزواره، بل أنزل شكواه بالله سبحانه وتعالى وسأل ربه. لم يتسخط على قدر الله، لسانه يلهج بذكر الله وحمد الله، المرض يشتد ويتلوى في الفراش من شدة المرض وشدة الألم، ولسانه رطب بذكر الله الحمد لله الحمد لله. زوجته تخدمه لكن تتعلم منه الإيمان، وتتعلم منه الصبر، وتتعلم منه اليقين. إنا وجدناه صابرا، يسأله السائل عن حاله الحمد لله الحمد لله، راض بقضاء الله حامد لله. إن سلبني الصحة فقد منحني العقل، إن سلبني الصحة فقد منحني الإيمان. يحمد حمدا دائما مستمرا، نعم العبد إنه أواب. مكثر من التسبيح، مكثر من التحميد، مكثر من الترجيع، مكثر من الاستغفار، نعم العبد إنه أواب. عليه الصلاة والسلام حشرنا الله ويكون معه ومع سائر الأنبياء والمرسلين والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ السائل أريد الذهاب للعمرة ولكني ملتزم بسداد دين كبير، سد الدين أولا أفضل لك. البنوك كلها سواء للسائل عن بنك بعينه، هل يجوز الاستعانة بالجن في علاج مشروع؟ لا يجوز، ولم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا أصنع في أذان الفجر؟ آخر الصلاة بعد الأذان ولو بربع ساعة. إذا كان بجانب الطريق الكنيسة، هل أمشي بالجانب الآخر حتى لا أقع في حكم المرور بديار تنزل بها اللعنات؟ لا يلزمك هذا. هل مشاهدة الأفلام الإباحية من الكبائر؟ بحسب رؤية المنظر، إذا كان منظرا قبيحا فعياذا بالله. الإباحية العارية هذا الظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أنها تلحق بالكبائر والله أعلم والله أعلم. ما علاج الوسواس؟ اقرأ المعوذات. هل يجوز التحدث مع خطيبتي في الهاتف بأدب وبقدر الحاجة؟ هل صح حديث في صيام 9 من ذي الحجة؟ لم يصح، لكنه داخل تحت الأعمال الصالحة، في سنده كلام. هل يجوز أكل لبان السمارة أثناء الصيام؟ السمارة ما لبان السمارة؟ إذا كانت تستحلب لا يجوز أكلها، تستحلب لا يجوز أكلها. رجل حاد عن الإيجار القديم وأعطى صاحب البيت أكثر من 3 أضعاف مما كان يدفع، ثم تعسرت الظروف، هل له أن يخفض بعد ذلك؟ مثال: كان الإيجار القديم 40 جنيه، جعله 150، هل يريد أن يرجعه 80 جنيه للظروف العارضة؟ أنت مغتصب، يعني إذا قال لك صاحب البيت اطلع ينبغي أن تطلع، لكن أنت تمنى أنك استأجره 40 ورفعته 150، ما زال الظلم لاحق بك، استغفر. من الأرحام الذين يجب علينا وصلهم؟ الأرحام الأقارب. ما معنى قول النبي ليس الواصل بالمكافئ؟ ليس الواصل بالمكافئ يعني ليس واصل الرحم حق الوصل، هو الذي إذا وصله أقرباؤه وصلهم، لكن الواصل حق الوصل وأفضل الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هم يقطعون وأنا أصل. هل يمكن أن يقول الإنسان لأهله أن ذاهب لطلب العلم ولكن في الحقيقة يريد أن يذهب لشيخ لتلقي العلم منه؟ لا يكذب، لا يبدأ حياته بالكذب. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.